صلى الله عليه وسلم. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده. وهذا لفظ البخاري. نعم، هذا في الحديث الصحيح النهي عن إفراد يوم الجمعة بصوم، والرخصة أو الإباحة لصيامه تابعا لغيره، لأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. فمن خص يوم الجمعة دون غيره فإنه يكون مبتدعا البدعة الإضافية. نعم.